بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 31 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن استنفار عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمثنى بن حارثة رضي الله عنه للمسلمين في المدينة المنورة بعد مبايعة عمر بن الخطاب على الخلافة، استنفارهم للجهاد في أرض العراق، جهاد الدولة الفارسية في أرض العراق. ذكرنا أن المثنى بن حارثة كان جاء إلى المدينة المنورة ليستغيث بالصديق رضي الله عنه، فوجده في فراش الموت. ذكر له أن الوضع صعب في العراق، 9000 جندي ومحتاجين إلى مدد، والدولة الفارسية بتتجهز لحرب المسلمين. سيدنا أبو بكر كان في فراش الموت، مات بعد أن أوصى عمر باستنفار المسلمين للجهاد في فارس بمجرد أن يبايع. وذكرنا الحدث الغريب غير متكرر حقيقة في التاريخ الإسلامي في هذه الحقبة إلا نادرا، وهو أن عمر بن الخطاب استنفر الناس فلم يقم أحد. استنفرهم مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وسبعتاشر، 17 مرة بعد كل صلاة من الصلوات يستنفر الناس للخروج إلى الجهاد في سبيل الله في أرض فارس ولم يقم أحد. فين بعد 17 استنفار في صلاة العصر من ربع يوم من كل أيام الاستنفار المتتالية هذه، وبعد خطب من المثنى بن حارثة يشجع الناس فيها على فارس ويذكر لهم أنهم انتصروا انتصارات متعددة على الدولة الفارسية فلا تخافوا من فارس، ويذكر لهم الدنيا، يعني حتى لوح بالدنيا أن في غنائم وفي أموال وفي ثروات هتحصلوها لو جهدتوا في سبيل الله. طبعا هذا نسق ونهج ما كانش متعارف عليه في هذه الحقبة من التاريخ الإسلامي، لكن اضطر إليها المثنى بن حارثة وقبلها عمر بن الخطاب. وهو نفسه عمر بن الخطاب ذكر للناس أن يعني الحجاز ليست إلا دار تعيشون فيها على الرعي الأغنام ورعي الإبل، لكن هناك البلاد واسعة وفيها ثروات كثيرة. طبعا هذا نهج كان محزن لعمر بن الخطاب، وحللنا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية بسبب هذا التباطؤ من المسلمين في الاستجابة لعمر بن الخطاب. ذكرنا مسألة حزنهم على الصديق أو وفاة الصديق، ذكرنا مسألة خوفهم من عمر رضي الله عنه وهو الشديد المشهور بالقوة والغلظة عند كثير من المسلمين، فخايفين من تطوع الجهاد تحت إمرته. ذكرنا قصة فارس وخوفهم الطبيعي من دولة ضاربة في أعماق التاريخ زي فارس ودولة قوية مشهورة. ذكرنا مسألة أن في 50,000 واحد مش موجودين في المدينة المنورة، هم صفة الصفوة كلهم في الجهاد في سبيل الله، موجودين في الشام وموجودين في العراق دلوقتي حوالي 50,000 الجيوش الإسلامية اللي كانت منتشرة في ما بين الشام والعراق وبقية أطراف الجزيرة العربية. وذكرنا ان في بعض الناس كانوا مستثنين لان هم مش هيسمح لهم بالخروج اصلا، لان هم في المجلس الاستشاري المتبقي في المدينه المنوره يشير على ابي بكر الصديق ثم على عمر بعد ولايه عمر بالامور، زي علي بن ابي طالب، زي عثمان بن عفان، زي سعد بن ابي وقاص او غيرهم من كبار الصحابه. في اخر المطاف بعد كل الجهد ده قام واحد قلنا عليه المره اللي فاتت انه ابو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه من الصحابة المتأخرين. فقام وبقيامه قام رجلان، قام سعد بن عبيد وسليط بن قيس رضي الله عنهما، والاثنين دولت من أهل بدر. وعشان نبقى متخيلين زي ما قلنا في الحلقة الماضية، شيء غريب جدا ان في ناس من أهل بدر كانوا حاضرين الاستنفار وما قاموش على مدار 17 استنفار، 3-4 أيام من الاستنفار، فكان شيء غريب، لكن ده اللي حصل. فقام زي ما قلنا الثلاث رجال بقيام أبي عبيد ابن مسعود الثقفي ثم سليط ابن قيس أو سعد بن عبيد وسليط ابن قيس، قام بعدهم 1,000 رجل فجأة تطوعوا للجهاد في سبيل الله. وده اللي احنا دايما بنقوله، عمل رجل في 1,000 رجل خير من عمل أو من قول 1,000 رجل في رجل. 1,000 واحد يقعد يحمسوا الناس لفعل شيء ما، ممكن ما يتحركش الإنسان ده نتيجة تحميس عدد كبير له من البشر بأمر من الأمور، لكن إذا واحد عمل شيء سنة حسنة بالعمل بالفعل هذا الفعل يكون مؤثرا بدرجة كبيرة. وده اللي حصل، ان الناس متهيبة للقيام، متهيبة للحركة للجهاد في سبيل الله. الموضوع صعب طبعا، احنا بنسمع الكلام ده ونستغرب، احنا نمر بنفس التجربة لو مرينا بنفس الحدث، ممكن يكون لنا نفس رد الفعل ويكون اسوأ. لان هو انت بتقول له روح حارب الدولة الفارسية اللي هي تقتسم العالم مع الدولة الرومانية، دولة كبرى عظمى لها جيوش ملهاش عدد، يعني تقريبا بحساباتنا البشرية كده هي مهمة انتحارية، لولا ان هؤلاء يعني رجال مؤمنون صادقون يعرفون ما ان الله عز وجل اذا قدر شيئا فهو سيكون. يعني ما تستطيع انك انت تحمل سيفا وتحمل درعا وتخرج الى حرب الدولة الفارسية او الدولة الرومانية، هذا مخالف للمنطق. لكن حصل ان الجيوش الحمد لله خرجت بهذه الاعداد اللي اتكلمنا عليها. فالموقف ده برضو الناس متهيبة مترددة، لكن لما شافت حد قدر يعمل، ابو عبيد المسعود الثقفي، سعد بن عبيد، سليط بن قيس، قالوا طب احنا مش اقل منهم، قاموا 1000 واحد. بس يلفت النظر ان معظم الالف دولت من قبيلة ثقيف، قبيلة ثقيف اللي هي قبيلة الرجل الاول ابو عبيد المسعود الثقفي، وده طبعا يعني ممكن برضو قاموا، هو كبير من كبرائهم ومشهور بينهم، قاموا بقيامه، تحمسوا، الرجل بتاعهم مربي لهم، ناصح لهم، قريب لهم، يعني عوامل فطرية، عوامل قبلية، عوامل يعني معرفة به، يعني قول زي ما تقول. المهم ان الان 1000 دلوقتي. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في ظل غبطته بأبي مسعود الثقفي، هو كان فرحان جدا بيه لأنه حلله أزمة، لأنه عمر كان في أزمة كبيرة، هو مش عارف يعمل إيه. يعني هو زي ما قلت لكم في الحلقة الماضية، هو بيقول للمسلمين أنتوا وضعتوني في مواجهة المسؤولية وتركتموني، يعني حملتموني عبء حرب الدولة الفارسية، حرب الدولة الرومانية، سيطرة على الأمور في الجزيرة العربية، نظر إلى أمر المرتدين لو كان حد هيرتد بعد وفاة الصديق زي ما حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تركتموني، مش مفيش واحد بيتطوع معايا. فطبعا هو في حيرة شديدة وفي موقف صعب. فهو في هذا الموقف الصعب كان لما قام أبو عبيد المسعود شعر بسعادة غامرة، الحمد لله إن الكلام جاب نتيجة، وهو زي ما يكون بيقول إن أول الغيث قطر، يعني إذا كان قام أبو عبيد فهيقوم بعدي واحد والتاني وبعد كده هيقوم عدد كبير، وده اللي حصل. فهو يرجع كل هذا القيام أو هذا المدد الألف إلى قيام أبي عبيد المسعود الثقفي. ففي ظل هذه الغبطة وهذا السرور بهذا الرجل ولا على هذه الألف، بقى هو قائد الألف اللي هم اتطوعوا. ماشي لحد كده الموضوع إيه؟ الموضوع مفهوم. بعد كده يبدو أنه هو برضو سعيد بيه أكتر، يعني وأكتر وأكتر، ولاه على جيش العراق بكامله. فبقى أبو عبيد بن مسعود الثقفي أمير الجيش الإسلامي في العراق، يعني أمير 10,000 كلهم، 9,000 اللي كانوا مع المثنى بن حارثة والألف اللي اتطوعوا من جديد، فبقى 10,000 عليهم أبو عبيد بن مسعود الثقفي. وطبعا ده موقف غريب محتاج وقفة. ليه بنقول موقف غريب؟ لأن أبو عبيد بن مسعود الثقفي احنا أول مرة نسمع عنه، يعني هو اسم جديد، وزي ما قلنا من الصحابة المتأخرين، وليس له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما صاحبش الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فترة محدودة جدا، لما جه وفد بني ثقيف وبايع على الإسلام، كان بايع على الإسلام ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه مات، وفي نفس الوقت مات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يعيش معه أبو عبيد فترة من الفترات، ما عندوش خبرة بحياة المسلمين أو حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، ما عندوش خبرة بالشريعة الإسلامية والدين الإسلامي زي بقية الصحابة. وفي ذلك الزمن ما كانوش بيولوا غير كبار الصحابة والناس اللي لهم خبرة والناس اللي لهم تاريخ مع المسلمين، واحنا لسه في أول عهد الإسلامي، احنا بنتكلم في عهد عمر بن الخطاب في أول أيام ولايته أو أول فترات ولايته، يعني بنتكلم في سنة 13 من الهجرة، شهر جمادة الآخرة، يعني في أول عهد الدولة الإسلامية. فالناس مستغربة لولاية أبي عبيد بن مسعود الثقفي على جيش العراق. فكلموه الصحابة، يعني الصحابة راحوا لعمر بن الخطاب وقالوا له بلاش تولي أبو عبيد بن سعود الثقفي، ولي حد تاني من السابقين، ولي حد من المهاجرين أو من الأنصار، من مهاجري المسلمين أو الأنصار اللي ليهم تاريخ وباع وشفتهم قبل كده في معارك عسكرية وشفتهم في حروب وشفت أفكارهم وأراءهم، يعني ده مهم. أبو عبيد إحنا لسه بنتعرف عليه. فعمر رفض رضي الله عنه وارضاه، وقال بقى قال لا والله لا أفعل، لا يمكن انزعه من الولاية، لا والله لا أفعل، إن الله إنما رفعكم بسبقكم وسرعتكم إلى العدو. انتوا ليه ربنا أعطى قيمة للمهاجرين والأنصار؟ مش عشان نسب أو قبيلة، مش عشان مكان جغرافي، مش عشان مجرد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم عاشوا في زمنه، لا، عشان هم قدموا، عشان هم تعبوا، عشان هم سبقوا، عشان هم بذلوا جهد، لأجل هذا الجهد رفعوا. يقول إن الله إنما رفعكم، رفع قدركم وقيمتكم بسبقكم وسرعتكم إلى العدو. لما كنتوا بتجاهدوا في سبيل الله ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بس إشارة كده لأن في جهاد في سبيل الله، الناس كلها تخرج مندفعة، واللي ما اللي يعوقوا عائق يبكي، يعني يبكي لأنه هو يعني عوق عن الجهاد في سبيل الله. والأطفال الصغيرين اللي عندهم 13-14 سنة يحاول يطول نفسه ويظهر نفسه أنه هو قوي عشان يجاهد، عشان ما يمنعش أن يدخل في أرض الجهاد. كنتوا في مرحلة ديت ربنا رفعكم، رفع قدركم وأعطاكم ومنحكم ولذلك انتصرتم. الآن أنا أدعوكم للجهاد 17 مرة وما حدش يقوم، وطبعا الموضوع كان عامله يعني غضب شديد. قال فإذا جبنتم، فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء فأولى بالرئاسة منكم من سبق إلى الدفع. انا مش انتوا قاعدين طول الوقت قاعدين وانا عمال احفز الناس وبعد كده قام واحد تاني، لما قام الواحد تاني ده اجي اوليكم انتوا؟ لا، انا اولي الذي قام هذا. فاولى بالرئاسه منكم من سبق الى الدفع واجاب الى الدعاء، والله لا اؤمر عليهم الا اولهم انتدابا. اول واحد قام هو اللي اولي عليهم. فولى ابو عبيد المشهد الثقافي على خلاف الصحابة جميعا. طبعا ده قرار سياسي مش قرار شرعي، يعني يجوز ان هو يولي اي انسان يرى فيه الكفاءة، مش لازم يكون اول واحد، بس هو عمر كان مشحون شحنة كبيرة من هذا الموقف، وبالتالي اخذ هذا القرار وولى ابا عبيد ابن مسعود الثقفي، والصحابة كلهم كانوا على خلاف هذا الموضوع. ليه ما ولاش المثنى بن حارثي؟ ما ده سؤال برضو مهم جدا الحقيقة، لأن أنا لما تيجي تقرأ الموقف، طب أنت مش عايز تولي حد من الذين تباطؤوا عن القيام، طب المثنى بن حارثة، المثنى بن حارثة لم يتباطأ، بالعكس ده هو أحد المحمسين، ده هو واحد من الناس اللي بيخطبوا بيقول لهم يلا يا جماعة تعالوا معانا جاهدوا. المثنى بن حارثة قيمة كبيرة جدا جدا في التاريخ الإسلامي. المثنى بن حارثة هو أول من بدأ الحروب مع فارس، أول واحد تجرأ على فارس، وكان فيه مناوشات بينه وبين فارس، وهو صاحب الفكرة لما راح لأبي بكر الصديق وعرض عليه قضية الفتوح الإسلامية لفارس، ووافقه الصديق وقال اعتبارات كبيرة جدا جعلت بداية الحرب تكون مع الدولة الفارسية ليست وليس مع الدولة الرومانية، مع أن متوقع العكس لكن حصل مع الدولة الفارسية. فطبعا ديت إضافة كبيرة جدا، الراجل ده هو أول واحد بدأ القصة دي. الراجل ده المثنى بن حارثة هو قائد بني شيبان، قائد بني شيبان القريبة جدا من فارس، يعني عنده خبرة جدا بأرض فارس وخبرة كبيرة جدا برجال فارس وقيادات فارس وطريقة فارس في التفكير حتى لغة فارس، لأن ديارهم ديار بني شيبان جنب الدولة الفارسية منذ يعني قرون، فعنده خبرة بهذا المكان. المثنى بن حارثة قائد في قبيلته من سنوات طويلة جدا، من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أيام مكة، مباحثات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان فترة مكة المكرمة قبل أن يسلم الخزرج، التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان ودار بينهم حوار ولم يسلموا في هذا الحوار، لكن الشاهد إن هذا الحوار كان أحد قواد بني شيبان في هذا الحوار كان مسنة بن حارثة، يعني قائد من زمان، يعني عنده خبرة في القيادة، خبرة في الإدارة، وكان ساعتها بيقولوا هذا شيخ حربنا، يعني قائد عسكري في بني شيبان من أيام فترة المكية والعهد المكي، تكلم عن 15-20 سنة من هذا الحدث، وهو قائد عسكري في قبيلته، فعنده خبرة كبيرة. المسنة بن حارثة كان الدراع اليمين لخالد بن الوليد في الانتصارات 16 اللي حصلت في فتوح العراق، فبرضو الراجل مش بس مجرد خبرة قديمة، ده خبرة حديثة، وشاف بعينيه فكر وعظمة إدارة خالد بن الوليد وتعلم منه. وخالد بن الوليد نفسه، وهو من هو خالد بن الوليد، عقلية جبارة في القيادة العسكرية وفي الاستراتيجيات الحربية، وثق في مثنى بن حارثة أن يكون إيده اليمين، ووثق في أن يكون خليفته بعد ما يترك الأرض ويذهب إلى الشام. لما ساب العراق وراح للشام ترك مين؟ نظر إلى الجيش الإسلامي كله الموجود في العراق، فوجد أن أفضلهم هو مثنى بن حارثة. فهذه رؤية خالد بن الوليد العسكرية، وهي رؤية لابد أن تعتبر. يعني بعد ما قلنا كان ده كله، الحقيقة كان المفروض في تخيلنا ان يتولى الامور مثنى بن حارثة. مفيش مانع ان ابو عبيد بن مسعود الثقفي يتولى الالف اللي هو يعني قام معاهم من قبيله ثقيف، انه يتولى جناح من اجنحه الجيش الاسلامي، يتولى المقدمه او المؤخره او الميمنه او الميسره، يتولى الوزاره للمثنى بن حارثة يعني. لكن سيدنا عمر بن الخطاب لم يولي المثنى، انما ولى ابا عبيد ابن مسعود الثقفي. ممكن يكون في اسباب لا نعلمها واضحة صريحة في قصة المثنى بن حارثة، شافها عمر بن الخطاب ورأى ان هو ما يوليش المثنى بن حارثة. في رواية بتقول ان عمر بن الخطاب اراد ان يعرف المثنى بن حارثة ان النصر من عند الله عز وجل، لان نفس قصة خالد بن الوليد اللي هنقولها بعد كده ان شاء الله بتفصيلات لما نيجي نتكلم على عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد رضي الله عنه، هيحصل الكلام ده لما نيجي نتكلم عن فتوح الشام. كان احد الاسباب ان الناس فتنت بخالد بن الوليد وتظن ان النصر من عنده، وسيدنا عمر بن الخطاب عزله عشان هذا الفكر ما ينتشرش بين المسلمين. كذلك المثنى بن حارثة، في رواية بتقول ان هو المثنى بن حارثة الناس كانت بتظن النصر ان النصر من عنده، فعمر بن الخطاب كان بيحمي المسلمين ويحمي المثنى نفسه من الظن في قدراته وفي امكانياته وفي عبقرياته ان هي التي احدثت النصر. فولى ابا عبيد ونزع المثنى بن حارثة من قيادة الجيش الاسلامي. طبعا المثنى بن حارثة ما غلطش في اي حاجة، يعني ما عندناش أي نوع من اللوم عليه، لا من عمر ولا من أحد قيادة المسلمين ولا من المؤرخين الذين قرأوا الأحداث، يعني ما عندوش غلطة معينة بسببها عزل. لا، ما شاء الله أداؤه كان في منتهى الروعة، سواء الأداء العسكري أو الأداء الشرعي، يعني أخلاقياته، أدبياته، تعاملاته، يعني كلها كانت على الشريعة الإسلامية بشكل كبير جدا. من أروع الأشياء في التاريخ الإسلامي حقيقة هذا الموقف، إن المثنى بن حارثة موقف مثنى، إن المثنى بن حارثة بعد أن جاء للاستغاثة، هو جاي يطلب مدد عشان يكمل جهاد في سبيل الله، لقى نفسه بينزع من الإمارة ويولى أبو عبيد اللي هو لسه ما يعرفوش خالص بالمرة ولا حد سمع عنه، بيولى أبو عبيد ومثنى بقى تحت أبي عبيد، وبيرجعوا تاني عمر بن الخطاب الى العراق، يرجع عادي جدا جدا، رجع بمنتهى السلاسه، ما فيش اي مشكله، يجاهد تحت رايه ابي عبيد النهضه الثقافي بقبيله بني شيبان. يعني ايه التجرد ده؟ هذا موقف فريد فعلا، مش حاجه بسيطه يا اخوانا، ده موضوع كبير. الجيش اللي موجود هناك ده من معظمه من قبيله بني شيبان، بني مثنى بن حارثة كان معاه 8000 واحد في اول الفتوح، 8000 لما خالد بن الوليد راح له ب 10000 بقى الجيش الاسلامي 18000، فمؤكد ال 8000 دولت هم اللي فاضلين معاه هناك، لان خالد بن الوليد لما راح بنصف الجيش 9000 اكيد ساب له بني شيبان عشان هو يقدر يديرهم، اهله وناسه وقبيلته عارفهم من سنين وسنين، فمعاه هو و 8000 من قبيلته تحت ولاية أبي عبيد بن مسعود الثقفي اللي محدش لسه يسمع عنه شيء. هو طبعا أبو عبيد من كرام الصحابة وعنده أخلاقيات رائعة، يعني هنتعرض لبعضها في أثناء الحوار، لكن عسكريا مش معروف، حربيا ملوش خبرات، ملوش شهرة بين الناس. هنشوف الموقف هيكون في أدائه في فتوح العراق، لكن المسنة لسه ما قرأش هذه الأمور ومع ذلك مستجيب وما عندوش أي مشكلة، ما فيش أي كلمة اعتراض، جندية تامة. ليه؟ لأنه متجرد لله عز وجل، شخصية من الشخصيات الفريدة، تحتاج حقيقة تستوعب من هو المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه. بدأ أول موقف مر به عمر بن الخطاب في ولايته، أول قرار خده هو الاستنفار، استنفار المسلمين إلى العراق. وبعد الاستنفارات اللي ذكرناها كان الثاني قرار هو ولاية أبي عبيد بن حسين الثقفي على جيوش العراق. وخد بعد كده قرار ثالث مهم جدا عمر بن الخطاب برضه في نفس هذه الفترة الأولى، أول كام يوم خد قرار الاستعانة بمن ارتد قبل ذلك من القبائل العربية وعاد إلى الإسلام. خلي بالك الموضوع ده كان مقفول تماما في عهد الصديق رضي الله عنه. الصديق رافض الاستعانة بأي واحد ارتد ورجع للإسلام، لأن الآن احنا قلنا قبل كده ان هذا قرار سياسي ايضا وليس قرارا شرعيا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يجوز انك انت بعد ما الرجل ارتد وعاد الى الاسلام ان انت تستعمله في جيوش المسلمين، يجوز انك انت توليه حتى قيادة، يجوز تتعامل معاه تعامل اسلامي عادي جدا، يتجوز من المسلمين ويدفن في قبر المسلمين ويرث المسلمين ويورث المسلمين، ما عندوش خلاص بقى مسلم تاني، والتوبة تجب ما قبلها، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، فخلاص هو صار مسلم من جديد. لكن الصديق كان خايف سياسيا، خايف الناس ديت لما تدخل في فتنة الحرب ضد الدولة الرومانية أو الدولة الفارسية إن هو يرتد مرة تانية، إنه يغرب المال، يغرب المنصب بالوضع الاجتماعي، إنه يخاف من هذه الجيوش الضخمة، يخاف على حياته، يخاف على أسرته، فيرتد مرة ثانية، وهو عملها قبل كده، واللي عمل شيء مرة بيبقى أصعب شيء أول مرة، بعد كده بيتجرأ عليه. فده كان فكر الصديق رضي الله عنه وفكر الصحابة بشكل عام، يعني الصحابة كانوا موافقين الصديق على هذا، ما حدش اعترض عليه في هذا الرأي. لكن الآن بعد وفاة الصديق مرور سنتين وشوية على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقبائل ديت عادت الى الاسلام منذ حروب الردة اللي كانت في سنة 11 من الهجرة، اللي هي السنة اللي توفى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهت هذه الحروب في اخر السنة، اخر سنة 11 من الهجرة. يعني عادنا سنة 12 كلها، وسنة 13 فيها حوالي 4 شهور او 5 شهور في اولها، والقبائل ثابتة على الاسلام. رأى عمر بن الخطاب بعد مرور هذه الفترة سنة ونص تقريبا على ثبات هذه القبائل على دينها، أنها إن شاء الله ستكمل الثبات، هتفضل مسلمة. وهو محتاج ناس، محتاج عدد، وهذه القبائل عدد كبير. احنا قلنا لما جينا نتكلم في حروب الردة قلنا ارتدت العرب إلا 3 مدن وقرية صغيرة، قلنا المدينة المنورة، مكة المكرمة، الطائف، وقرية جواثة أو هجر في شرق الجزيرة العربية بس. يعني معنى كده ان الجل الاعظم الغالب الاكبر من العرب ارتد، فالان هم عادوا للاسلام، فصار الغالب الاعظم من العرب، يعني من المسلمين الموجودين في ذلك الوقت، من الذين كانوا قد ارتدوا قبل ذلك وعادوا الى الدين الاسلامي. فبنتكلم على الاعداد، لو حصل واسقط هذا المحظور او هذا البند من عدم استخدام هؤلاء في الحروب، هيتوفر لي عدد كبير جدا من المقاتلين. لكن كان في بعد تاني مهم جدا سياسيا برضو، ده مناسب لفكر الدولة في هذه المرحلة، وده اللي قاله عمر، الفكر في عمر الخطاب، ان الان الناس ديت مستثناة، اللي هم اللي كانوا مرتدوا قبل كده مستثناة من الاشتراك مع الدولة في حروبها، فهذا يعود بالضرر عليهم. خلي بالك لان في منافع في الفتوح، منافع اقتصادية، يعني في غنائم وفي أراضي بتتوزع وفي أموال بتتوزع وفي ثروات كبيرة، فده كله ما بياخدهوش لأنهم مستثنين من القتال. فالقبائل المرتدة سابقا الآن بعد إسلامها بتنظر إلى المجاهدين الذين حصلوا ثروات عمرهم ما كانوا يقدروا يحصلوها في حياتهم كلها لو اشتغلوا، لأن تكلم عن الدولة الفارسية والدولة الرومانية أغنى دولتين في العالم، فثروات هائلة اتحققت. هم محرومين من هذا الموضوع. والحاجة التانية محرومين من القيادات كلها. دلوقتي كل شوية في واحد أمير مدينة أمير دولة، لأن هو بيحارب في فارس ولا بيحارب في الشام بينتصر في موقعة بتفتح مدينة بيولي عليها فلان، بيولي على الجيش ده فلان، بيولي، وهم مستثنين من هذا الأمر. فمع دوام الاستثناء ممكن هذا يولد الحقد في قلوبهم فيصبحوا جيوب في الدولة الإسلامية، يعملوا انفلاتات جديدة. الآن عمر يرى أنه ينبغي أن يستوعبهم، يأتي بهم، ادخلوا من جديد في حظيرة الإسلام، ادخلوا من جديد في كيان الدولة الإسلامية، يعاد تنظيمكم من جديد وفقا لكفاءات ومهارات التي تمتلكونها. اللي عنده فيكم القدرة على القيادة يولى قيادة، اللي عنده قدرة على الجهاد يولى جهاد، اللي عنده قدرة على الوزارة يولى وزارة، ما فيش عنده مشكلة، خلاص انت مسلم زينا. هذا أثبت للدولة، هذا أرسخ للنظام وللأمان في الدولة. فكان الذي رآه الصديق رضي الله عنه وأرضاه مناسبا في زمنه، وكان الذي رآه عمر رضي الله عنه وأرضاه مناسبا في زمنه. في زمن الصديق كان الأولى عدم استخدامهم لأن لسه ما فيش أمان ليهم، وفي زمن عمر الأولى أن يستخدموا لأن خلاص هو اطمن لهم، بقالهم سنة الحمد لله ثابتين على الإسلام أو أكتر. في نفس الوقت دخولهم داخل الجيوش الإسلامية، مشاركتهم للمسلمين في همومهم وأفراحهم وأطرحهم ومشاركتهم في الفتوح وولايتهم، كل ده والتعامل معهم. لأن أنا لما الدولة خلاص القبيلة بتبعت مجاهدين للمدينة المنورة يكون في تعامل ما بين الدولة وما بين هؤلاء أو هذه القبائل مستمر، بعتولنا مدد جديد، أخبار الوضع عندكم إيه، عندكم العدد شكله إيه، في تعاملات، في اندماج، في انتماء، في احتواء، في أشياء كثيرة جدا ستتم إذا دخل هؤلاء في الجيوش الإسلامية. طبعا دي كانت إضافة كبيرة جدا، وكان قرار من القرارات الصائبة الذي أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأضافت للمسلمين عدد كبير جدا من المسلمين الذين استطاعوا أن يغيروا المعادلة في بلاد العراق وبلاد الشام. ترى ماذا فعل أبو عبيد بن مسعود الثقفي بعد أن تولى قيادة الجيوش في العراق؟ ما هو رد فعل المسلمين هناك؟ ما هو رد فعل الدولة الفارسية؟ إيه المعارك التي خاضها؟ حقق انتصارات ولا هزائم؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.